عاشق عاشق لا للصبر مداح القمر عاشق عاشق لا للصبر مداح القمر عشق العيون السمر غواني الصهر عاشق ليالي الصبر مداح القمر عشق العيون السمر غواني لولا النهار في جبينك لولا الورود في خدودك لولا الأمان في وجودك ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري عاشق ليالي الصبر مداح القمر أنا عاشق عاشق عاشق ليالي الصبر مداح القمر عشق العيون السمر غو عشق العيون السمر غواني الصهر لولا النهار في جبينك لولا الورود في خدودك لولا الأمان في ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري قدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري قدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري أدك الميات يا عمري أي قدر الأحساس في قدري أنت أحلى الناس في قدري جل من سواك يا عمري أدك الميات أنت أحلى الناس عاشق لا للصبر مداح القمر عشق العيون السمر غواني السهر عاشق ليالي الصبر مداح القمر عشق العيون السمر غواني لولا النهار في جبينك لولا الورود في خدودك لولا الأمان في وجودك ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب يا عمري عاشق ليالي الصبر مداح القمر انا عاشق ليالي الصبر مداح القمر عشق العيون السمر غوى عاشق ليالي الصبر مداح القمر عشق العيون السمر غواني السهر لولا النهار في جبينك لولا الورود في خدودك لولا الأمان في وجودك ما كنت هويت ولا حبيت ولا حسيت بطعم الحب أدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري أدك المياس يا عمري أيقظ الإحساس في صدري أنت أحلى الناس في نظري كل من سواك عمري أنتك المياس أنت كالمياس ضفيرك على القمر يا قمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة في ليل السهر يا ليل يا ليل يا شعري يا ليل يا ليل وفان ضفيرك على القمر يا قمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة في ليل السهر يا ليل يا ليل يا اللي حسنك خلى دقات القلوب بتقول لها أشعار كثيرة وحكايات يا شعري ليه يا ليل يا ليل وفان ضفيرك على القمر يا قمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة ليل الظهر يا ليل يا ليل يا شعري ليل يا ليل يا ليل وفان ضفيرك على القمر يا قمر يا ابو ضحكة حلوة منورة في ليل الظهر يا حسنك خلى دقات القلوب بتقول الأمان يا مالكي أشعار كثيرة حسنك خلى دقات القلوب بتقول الأمان يا مالك أشعار كثيرة وكلام عالرمش اللي رماه وليلات بيحكوا في هواه وكلام عالرمش اللي رماه والليل بيطول وياهم ويقرب لفرحة عمري طويلة. Thank you. وبسمع في رنين من صوتك صوت شجن كانوا ياخدوا عينيا يشوفوك ويا ريت اللي كتير وعصفوك كانوا ياخدوا عينيا يشوفوك كانوا بقلوبهم حبوك زي ما حبيتك انا وقلبي قلبه كان مياه موال عاشق بيت موال وقصة الدنيا انا موال وقصتي بتنقال موال موال عاشق زي موال عاشق زي موال وقصتي بتنقال موال صبر وينال من بعد الصبر سنين علي صبر وينال من بعد الصبر سنين قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال قالوا في الموال علي صبر وينال من بعد صبر سنين علي صبر وينال من بعد صبر سنين وانا اللي قلبي خلاص مرتاح انا وبقيت في دنيا من الافراح انا وانا اللي قلبي خلاص مرتاح انا وبقيت في دنيا من الافراح انا ومشيت يا ليل مشوار طويل ولا قلت مرة ومشيت عالشوف ما رجعني ومشيت عالشوف ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق الحب ما طواني مشيت ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني ومشيت عالشوق ما رجعني لحد الحب ما طواني وبقيت انا والحلوة حكاية عمري ما حيبقى الهنا لو بقيت انا والحلوة حكامل عمره ما حيبقى الهنا ظلما انت يا حبيبتي معاي حتنور لي ايام عمري ضلّ